حديث 1255 عن السائب بن يزيد رضي الله عنه كيس سائب كر يزيد خديج رازي بذي ذهبنا بجد أمتون نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان بأم تشين براه يا پیغمبري صلاة خديل ابن القلب جيكو إلى ثنية الوداع حتى بجه بجن ثنية الوداع